هو شبه شيخ اللي هو انه الماء موجود ولكنه بارد وفي وسائل التسخير في الطريق بس نفس هذا كلمة لا يجد الماء من حيث اللفظ يعني ان الماء مفقود لكن من حيث المغزى والمعنى لو وجد الماء لكن لا يستطيع ان يستعمله لأي سبب أو أيضا يقال لا يجد الماء يعني رجل الآن في الصحراء وجد بئرا عميقا والماء يرى صورته في الماء لكن ما عنده وسيلة يطول به الماء فهو واجد للماء وغير واجد للماء هو واجد للماء ماديا لأنه وجده لكن عمليا ما يستطيع أن يصل إليه فإذا حكمه حكم من فقد الماء